عن خليل بن ابي خليل عن معاويه بن ابي قرة عن ابيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من احضره الوفاه فاوصى وكانت وصيته على كتاب الله كانت كفاره لما ترك من زكاته في حياته. نعم. قال باب النهي فيحرم الحيف في الوصيه ولا الانسان يظلم فيها، لكن ينبغي ان يجعل وصيته على كتاب الله وعلى سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واذا حاف الواحد في الوصيه وظلم فيها، هل الاولاد يطبقون وصيه الاب مع كونها فيها الحيف؟ الجواب لا، لا يجوز ذلك، وهم شركاء في الاثم. نعم. فاذا ظلم الاب في وصيته او ظلمت الام في وصيتها فعلى الابناء ان يصححوا ذلك، ولا يحل للابن ان ياكل مالا محرما بدعوى ان هذه وصيه الاب. فتوقف على ماذا؟ على اجازه الورثه ان ميز بعض اولاده، ولا تجوز ولو اجاز الورثه ان كانت بمحرم، شيء محرم اوصى بشيء محرم، فهذا لا يجوز تطبيق هذه الوصيه ولو اتفق الورثه عليه. لكن لو انه مثلا خص بعض الاولاد او اوصى لبعض الاولاد هذا طبعا حيف ولا يجوز، لكن لو اجاز الورثة لا بأس، او يوصي بما هو ازيد من الثلث هذا موقوف ايضا على اجازة الورثة. نعم. كيف؟ نعم، لكن معناه صحيح، بل الثلاثة احاديث ضعيفة كلها ضعيفة. نعم. الايه؟ عن حضرة وفاة فأوصى وكانت صوته على كتابه كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته. طبعا ليس المراد هنا الزكاة الواجبة، لكن لعله تزكية نفسي يعني بالنفقة وكذا، وتقصير في النفقة يعني. نعم. لكن إذا كانت زكاة واجبة لا يكفرها الوصي، لا بد من أديها وتخرج من تركته. نعم. نعم. نعم. فيها ظلم. إذا وافقوا خلاص ارتفع الظلم، لأنه الظلم لحقهم، فهم إن تنازلهم عن حقهم لم يعد فيها ظلم. الظلم أن تنفذ على ما هي عليه، لكن أنا أعطيت آخر حقك أنت أو شيئا من حقك، هذا الظلم. لكن إن قلت لا أنا سامحت لم يعد ظلما، إنما الظلم لما تعلق بحقك. فإن أنت تجاوزت عن هذا وسامحت بهذا لا بأس، يبقى لم يعد هناك إيه؟ ظلم. نعم. نعم. وكلكم ايه؟ ياخذ حقه، ينظر يقسم على الجميع، وما يساوي حق هذا الواحد ياخذه، والباقي تسامح في جزاء ناقص. نعم. فقال يا رسول الله نبيني ما حق الناس مني بحسن الصحبه، فقال نعم ابيك لتنبأن. قال يا امه. طيب نعم وابيك هذه ما هي بحاله غير الله، كما قلنا مثل افلح وابي، هذا لا يقصد ده العرب اليمين، انما تاكيد الكلام، هذا جرى عندنا تاكيد الكلام، فاذا خرج يخرج عند العرب لا يخرج مخرج اليمين، حتى نقول من هذا معارض لقول النبي صلى الله عليه وسلم تحلفوا بآبائكم، هذا لا يخرج مخرج اليمين اصلا. نعم. قال امه. قال ثم من؟ قال امه. قال ثم من؟ قال ثم امه. قال ثم من؟ قال ثم ابوك. قال نبيني يا رسول الله عن ذلك كيف اتصدق به؟ قال نعم والله يصدقني،

يسير علي يرعبها، فسمعته يقول ان الله قد اعطى كل ذي حق حقه، انا لا وصيه لوالدي. نعم. قال رحمه الله تعالى: لان هذا من باب التفضيل، اما اذا جاز الورثة فهذا حق تنازلوا عنه. نعم. قال باب الدين قبل الوصية. قال حدثنا علي محمد قال حدثنا وكيع قال حدثنا شجاع. فدل هذا على انه هناك فرق بين الوصية وبين الوقف وبين الأعطية وبين الهبة، فكلها وان كانت عقود تبرع الا انه هناك فرق بينها. اما الانسان في حياته لو وهب ماله لاحد غير يعني وارث، ولو تصدق بكل ماله لا إشكال في ذلك ولا يلزم الثلث، وإنما لو تصدق بكل ماله ما في إشكال، لكن الأفضل أن يبقي لأولادي شيئا فماله يتصرف فيه، لكن لا يكون ذلك لأحد أبنائي دون الآخرين. الأعطية هذه تكون عند نزول الموت، فإذا كان مرضه مرضا مخوفا فأراد أن يتصدق بكل مال نقول ما يجوز لك، وإنما يكون التصرف من الثلث، تصرف هنا يكون من الثلث، إذا نزل به مرض مخوف فإن التصرف يكون من الثلث. والوصية وهي ما كانت بعد الموت، يبقى الفرق وتكون بالثلث. الفرق بين الأعطية والوصية أن الأعطية تكون وهو حي لكن نزل به مرض المخوف، أما الوصية فهذه تكون بعد الموت. نعم. أما لو الإنسان صحيح وأراد أن يتصدق بكل ماله له ذلك. نعم. مثلا نعم. من أجل حرماني، وهنا بيحرم إخوانه، لو كان من أجل حرمانين فهذا لا يجوز، أما مع عدم الحرمان يعني أراد أن يعطي الأولاد فيسوي لا إشكال في ذلك، لا إشكال في ذلك. لو أعطى البنات شيء من هذا لا إشكال، وسوى بين البنات ولا يلزم أن يسوي مع غير البنات، لكن لو بقصد الحرمان، وهذا القائم أصلا أنه بقصد الحرمان، إنما يكتب لبناته يقول إخواني موقف بجواري إخواني كذا فيحرم هؤلاء الإخوة، فهذا لا يجوز، هذا لا يجوز بقصد الحرمان، هذا لا يجوز. نعم. إنما مثلا أهدى البنت لابنته هذه شيئا فسوى بينهم لا إشكال إن شاء الله. أظن في فتوى اللجنة الدائمة، شوف كذا في أظن هناك فتوى اللجنة الدائمة. نعم نعم. قد ايه؟ قد ايه؟ لا لا ما يأثم ما يأثم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب الدين قبل الوصية. فحدثنا علي بن حنيفة حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن ابي اسحاق عن الحارث عن علي رضي الله عنه قال: لقد رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدين قبل الوصية، وانتم تقرؤونها من بعد وصية يوصي بها او دين، وإن علينا أن نكون لا يتورثون دون بني العلام. نعم. قال: باب من مات ولم يوصي هل يتصدق عنه؟ قال حدثنا مروان محمد بن عثمان العثماني قال حدثنا عبد العزيز بن أبي حازم عن علي بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أبي هذا وترك مالا ولم يوصي فهل يكفر عنه ان تصدقت عنه؟ قال: نعم. فحدثنا اسحاق بن منصور فحدثنا ابو اسامه عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه رضي الله عنها ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ان امي اختلفت نفسها ولم توصي، واني اظنها لو تكلمت تصدقت، فلها اجر ان تصدقت عنها ولي اجر. قال: نعم. نعم. قال: باب قوله: ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. وكما قال صلى الله عليه وسلم: صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أو علم ينتفع به، فلو فعل بعض الأبناء صدقة للميت نفعته إن شاء الله. نعم. قال باب قوله تعالى: وكان مأمولا فليأكل المعروف، وأحدثنا أحمد بن أزهر، وأحدثنا روح بن عبادة، وأحدثنا حسين بن معلم، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا أعلم شيئا، وليس لي مال ولي يتيم له مال. قال: كل من مال يتيمك غير مسرف ولا متأثر مالا. قال: وأحسن وأحسنه قال: ولا تقف مالك المال. تمام. يعني إذا احتاج الإنسان إلى ذلك فليأكل بالمعروف. نعم. بهذا نكون قد فرغنا من كتاب الوصية وصايا. بعد ذلك إيه؟ كتاب الديات. يعني كده إحنا ماشيين بالترتيب. اللي فات ده خلاص أخذنا فرائض. أيوة أخذنا فرائض. ما أدري، بس ليس هناك ما يدل على النسخ فيما نعلم. ما هو ما يأكل صح، ما العام على عمومه، لكن من كان فقيرا فليأكل بالمعروف، لأن هو أصلا هو الآن هنا هو ينفع اليتيم وهو معه ويقوم على مصالحه ويقوم على كذا. نعم. لا نعم.